يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا معكم وبكم أيها الإخوة والأخوات من الحاضرين والحاضرات، وأيضا من الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عبر البث المباشر في باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. وكان الحديث قد وقف بنا عند قوله رحمه الله، وهو الحديث عند الباب الثاني، وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله مبينا معنى السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، أي المفصل، وهي هذه المفاصل. فالإصبع الواحد مثلا فيه ثلاث سلاميات، ولهذا تسمى الحيوانات الفقارية بالسلامية لوجود إيش؟ هذه الفواصل الفقارية فيها. فالمؤمن كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم ركب خلقه على 360 مفصلا. والحديث يدل هنا كما تلاحظون على أن المسلم والمؤمن مطلوب منه أن يتصدق عن كل مفصل، لقوله يصبح على كل سلامة، يعني مطلوب منه أن يتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في سهولة الحركة وقيام مصالح العبد إلى غير ذلك من المنافع. وهنا على هذه كما يقول الأصوليون ظاهرة في الوجوب وليست صريحة في الوجوب إلا بقرينة، هذا الأصل. ولهذا حمل العلماء هذا القول في هذا الحديث على يصبح على كل سلامة على الاستحباب لا على الوجوب. وقبل أن ندخل في هذا التفصيل لتعلم أو لتدرك شيئا من نعمة الله عز وجل عليك بهذه المفاصل، تصور لو أن إصبعا من أصابعك واحد فقط جمد أو اتصل عظمه وليس فيه إيش؟ أي فرصة للانثناء، فضلا عن لو اتصلت جميع أصابعك. انظر الذين تشتبك أصابعهم أحيانا بحكمة بالغة في جلدة واحدة، انظر كيف لا يكاد أن يستفيدون من أيديهم إلا في أشياء محدودة. فما ظنك لو أن ساقك مع فخذك اشتبكت وأصبحت عضوا واحدا كأنها خشبة؟ ماذا لو كان ظهرك قطعة واحدة مستقيمة؟ ماذا تصنع؟ انظر كم هي نعمة الله عز وجل عليك بهذه الفواصل والسلاميات. هذه نقطة. المسألة الثانية في هذا الحديث دل على أن الصدقة كما تكون بالمال فإنها تكون بالأمور المعنوية، وعلى رأسها ذكر الله جل وعلا، ولهذا بدأ به، فبدأ بالتحميد والتكبير والتهليل، ثم بدأ بما يتعلق ببقية بأنواع من العبادات كالأمر المعروف والنهي عن المنكر وجوانب من الإحسان للخلق. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث وجدته مطابقا تماما للتبويب الذي ذكره الإمام رحمه الله بقوله باب بيان كثرة طرق الخير. فأنت الآن تصور لو أن إنسانا موفقا جعل الله وإياكم من هؤلاء جلس في مصلاه وقال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر حتى أتم المئة، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ممكن 99 صدقة بعد كل صلاة، أضربها في 5 كم يخرج لك الناتج؟ 400 وكم؟ 495 صدقة. تعديت أو ما تعديت؟ تعديت. طيب لو كان الإنسان يوفق ويقول بعد صلاة الفجر سبحان الله وبحمده 100 مرة قبل أن يقوم مقامه، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كما في صحيح مسلم، وقالها عدة مرات، وقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان عن اللسان إلى آخره، كم سيحصل على من الصدقات؟ شيء عظيم. لكن مع يسر هذا انظر كم هم محرومون من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، حتى تعلم أن التوفيق إذا نزل على العبد ليس له حد، يجمع آلاف الصدقات في أعمال يسيرة. وأن الحرمان أيضا في المقابل ليس له حد، تجد الإنسان يضيع عليه الوقت سبالنا، وخزائن الله مفتوح لملئها بما تيسر من هذه الأعمال اليسيرة، ومع ذلك يحرم. ولهذا ابن عباس، وسيأتينا إن شاء الله كلام فصل في أبواب الذكر، ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيش كثيرا، قال أمرهم بالذكر حضرا وسفرا قياما وقعودا وعلى جنبه وعلى جنوبه. وابن القيم يقول: إن جميع العبادات في الآخرة في الجنة يعني تنقطع إلا الذكر باقي. فأي دلالة أعظم من هذا على محبة الله عز وجل لذكره؟ معنا إن شاء الله بعد الحديث الذي بعده، حينما جاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الغنى والأموال راحوا يتصدقون، إحنا ما عندنا ما نتصدق به. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما تصدقون به؟ إذا صليتم قلتم دبر كل صلاة سبحان الله إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. إذن الذي يقول أنا فقير، أنا قليل ذات اليد، أنا ما عندي قدرة أتصدق دونك، هذه الصدقات التي تستطيع أن تنافس بل قد تتجاوز بها أصحاب الأموال والجدة، وتجد في صحيفتك ملايين ومليارات الحسنات والصدقات. فلا عذر لأحد بقلة ماله، وقد فتح الله له هذه الأبواب. كل تسبيحة، والمعنى التسبيحة سبحان الله، فإن قرنت بسبحان الله وبحمده على الذكر المعروف وقالها 100 مرة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر تعرفونه، هذه الرغوة التي تكون على الشاطئ، ما أكثرها. ولو كانت ذنوبك مثلها وقلت هذا الذكر 100 مرة فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة كما هو معلوم. وكل تحميدة صدقة، والمؤمن شرع له أن يحمد الله في أعظم ما فرض الله في الصلاة، أقل شيء 4 مرات، أقل شيء في كل ركعة مرة، و17 مرة في كل يوم، لأن عدد الركعات 17، إما أن يقولها أو يؤمن على قائلها. ولحب الله للحمد افتتح كتابه بالحمد، ولحب الله للحمد جعله مصدرا بأعظم ما نزل من السماء وهي سورة الفاتحة. ولحب الله للحمد تجد أهل الإيمان بل جميع أهل الموقف يوم القيامة إذا قضي بين الخلائق وفصل بينهم، قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل من القائل، حذف المعمول كما يقول أهل اللغة ليشمل كل أهل الموقف حتى الكفار، نعم حتى الكفار يحمدون الله على كمال عدله، وقيل الحمد لله رب العالمين. أهل الإيمان يحمدون على فضله، يحمدون الله على فضله وجوده وكرمه، وأهل الكفر يحمدون الله على كمال عدله وإن كان مآلهم إلى النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وآخر عن أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكلمة الحمد هذه بعض الناس يظن أنها ذكر محض، لا، هي ذكر ودعاء، بدليل قوله: وآخر إيش دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذه من المواضع التي يحمد الله عز وجل فيها. ولما كبرت سن أحد السلف، وصل مثل ما نقول حنا سن التقاعد الآن، لا يزال علينا أبو سامي، زين، وصل سن التقاعد، فقال واحد من أصحابه له: يا فلان طاب الموت، يعني يقول ملينا من الحياة. قال: لا، أقوم فأقول الحمد لله، وأجلس فأقول الحمد لله، آكل فأقول الحمد لله، أفتح المصحف وأقول الحمد لله. انظر كيف نظر هذا الإنسان إلى الحياة بنظرة إيجابية. فالمقصود أن الموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء هو من يعني وفقه الله عز وجل لتحريك لسانه بذكره سبحانه وتعالى على كل أحواله. قال الله عز وجل: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، نعم، إن في، قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، الذين إيش يذكرون الله قياما قعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وكل تهليلة صدقة، قولك لا إله إلا الله هذه صدقة، وهي رأس التوحيد، الإعلان بأنه لا يستحق أحد العبادة غير الله جل وعلا. قال: وكل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وقبل أن أصل يعني أعلق على كلمة التكبير، أود أن أشير إلى الحكمة في البدء بالتسبيح. من تتبعي وجدت إن أعظم الألفاظ هذه الأربعة كثرة في الذكر في القرآن هي تسبيح الله سبحانه وتعالى. تتبع القرآن ستجد إن التسبيح رقم واحد، ويكفيك أن تقرأ قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح الله عن ماذا؟ ينزه يعني عن كل نقص ألحق به، وإلا الله عز وجل كامل سبحانه وتعالى قدوس منزه عن كل نقص. فأنت حينما تستشعر وتقول سبحان الله تستشعر هذا المعنى العظيم. ولهذا تجد كل ما حكى الله عز وجل أو كثيرا ما يحكي الله سبحانه وتعالى مقولات الكفار فيعقبها بقوله سبحان الله سبحان الله، نعم سبحان الله، تجد يقول هذا نعم في خواتيم سورة الحشر لما ذكر الله عز وجل أو أثنى على نفسه بجملة من الأسماء الحسنى قال: يسبح له، لاحظ، ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وآيات كثيرة في هذا. فالإنسان حينما يسبح ليجد أثر التسبيح في نفسه عليه أن يستشعر هذه المعاني، وهي استحقاق الله لأنواع الكمال. والثاني يستحضر مقولات الكفار ومقولات الظلمة التي ألحقوها بالله عز وجل زورا وظلما وبهتانا، نعم، ليتذكر يعني ويستحضر هذا، يتذكر تنزه الله عز وجل عن كل ذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى غير ذلك من المعاني. أعود إلى التكبير. التكبير أيضا له حضور ظاهر جدا في أذكار الكتاب والسنة، في الحج، في العمرة، في الصلاة. لا تقبل صلاة بغير تكبير، ولهذا يسمون العلماء تكبيرة إيش؟ الإحرام، هي الركن الذي تفتتح به الصلاة. إنسان يبدأ الصلاة بغير تكبيرة الإحرام لا صلاة له. وأنت حينما تقول الله أكبر ماذا تستشعر؟ بعض الناس يقولها وهو قلبه مملوء من الخوف من أناس لا يستحقون الخوف، قلبه خايف على بعض الأشياء الدنيوية. طيب وين قولك وأين استشعارك لمعنى الله أكبر؟ الله أكبر منك وأكبر من المخلوقين وأكبر من همومك وأكبر من أحزانك. أنت أيها المهموم، أنت أيها المكروب، حينما تقول الله أكبر استشعر هذا، وأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. الله أكبر تقولها وأنت تستشعر حينما تدعو بأن الله لا يعجزه شيء، ما لم تدعو ببغي أو إثم أو قطعة رحم أو تكون معتديا في الدعاء. لكن حينما تتعامل مع الله، تعامل معه وأنت تستشعر أنه جل وعلا مستحق للكمالات كلها وأنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. والله يا إخوة أعرف موقف، لا أريد أن أنقل من التاريخ حتى لا يقال مبالغات أو أين نحن وأين هم، من الواقع المعاصر يستشعرون أناس هذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من فقرهم، أكبر من همومهم، أكبر من أحزانهم، أكبر من مشاكلهم، أكبر من مصائبهم، أكبر من همومهم. والله تضيق بهم الدنيا حتى تكون في أعينهم كسم الخياط ثم تنفرج في لحظة لا تخطر لهم على بال. وأعطيكم مثال في قربة مالية مرت بشخص يقول: كنا نعمل في عمل خيري وكان المبلغ المرصود للمشروع قرابة 5 ملايين. ابتدأنا ثم توقف العمل حتى بقي أكثر من 1,000,000. فتشاور بعض الموجودين وقالوا: لعلنا نقترض من البنوك. ولعلنا، قال أحدهم: والله ما نقترض من البنوك ولا ريال، هذا وقف، ولو توقف المشروع ولو تسلفنا ولو ولو. طيب إيش نسوي كذا؟ ضاقت بهم، بقوا فترة شوي. قال: أبدا، إذا كنا نحن صدقنا مع الله في مشروعنا فسيعين الله عز وجل، صحيح فعلنا أو نفعل الأسباب، لكن لا يمكن أن ندخل في وقف خيري نريده عمل صالح في أمور أصابها من غبار الربا. المهم والله يا إخوة في تلك الأثناء يتصل واحد من أفراد أسرتهم، هو مشروع خيري داخل الأسرة، فيقول: كم ناقصكم في المشروع؟ قالوا: والله 1,000,000 وشوي. قال وصلكم جاكم. فقال لهم هذا الرجل: ألم أقول لكم الله أكبر من ضعفنا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. أنا أعرف القصة هذه، أنا وقفت عليها بنفسي. فإذا حينما نقول الله أكبر لتمتلئ قلوبنا بها، والله من النقص والضعف الذي لا يليق بمؤمن أن يردد الكلمة هذه وهو حينما تأتيه المشاكل والمصائب تكون في عينه عظيمة جدا إلى درجة أنه يصيبه اليأس، مع أن مثلها ينفرج كثيرا. وهذا له علاقة بموضوع التوكل، وسبق أن علقنا عليه في باب سابق فليراجع. لكن حينما تتعامل مع الله تعامل بقوة المؤمن، بقوة المؤمن. وإن خشيت من شيء فاحذر من ذنوبك التي توهنك. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليه؟ أكمل الآية: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الباء دي سببية، فاستنبط منها أهل العلم أنه بقدر ما يكون في قلبك من الذنوب والمعاصي يصيبك الوهن، والعكس صحيح، بقدر ما يقوى في قلبك الإيمان وتكون صلتك مع الله قوية يرعبك عدوك. ولهذا مما فضلت به هذه الأمة إيش؟ أنها نصرت بالرعب. لكن كيف ينصر أناس بالرعب وهم يحاربون الله عز وجل بالمعاصي ويأكلون الربا ونحو ذلك؟ يغلبهم عدوهم بالقوة والعدد. نعود إلى كلمة الله أكبر، جملة عظيمة لو تتبع الإنسان ذكر لوجدها لا تخلو عبادة منها قط. عند الذبح نكبر الله، في الحج نكبر الله، في خاتمة الصيام ولتكملوا العدة هو ولتكبروا الله على ما هداكم، في الصلاة تقدم، في الذكر اليومي لا يخلو ذكر يومي قط من تكبير الله تبارك وتعالى. قال: وأمر بالمعروف صدقة. تقول الإنسان صل، تقول الإنسان جزاك الله خير، افعل كذا، تحثه على صلة، تحثه على خير، كل هذا داخل، كل ما يدخل تحت كلمة معروف فهو صدقة. والعكس كذلك، تنهى إنسانا عن منكر، تنصحه عن أي منكر من المنكرات، كل ذلك داخل أيضا في الصدقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا كثرة طرق الخير ويجزئ من ذلك. يعني لو إنسان ضاق عليه الوقت، انشغل، حصل له ما حصل، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. أي فضل هذا؟ أي كرم؟ أي جود من الله جل وعلا؟ ركعتان فقط لا تأخذان من الإنسان سوى 3 دقائق، وربما بعضهم يأتي بها في وقت أقل، ويعطى الإنسان على ذلك 360 صدقة. هذا لا يكون إلا جودا إلهيا. لكن ما وقت الضحى؟ متى يبدأ؟ متى ينتهي؟ وهل هناك شيء اسمه سنة إشراق وسنة الضحى؟ أما وقت الضحى فيبدأ كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مسلم، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا تقديره حسب ما سألت أحد الفلكيين قرابة 12 دقيقة. ويخطئ كثير من الناس، وقد رأيتهم أنا بنفسي في الحرم بالذات، من يوم تطلع الشمس يظن أن الصلاة مرتبطة بطلع الشمس، يقوم يصلي، وهذا عين وقت النهي. قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن عبس السلمي رضي الله عنه أحد السابقين، قال: فإذا طلعت الشمس، قال: فإذا صليت الفجر أو الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ولا تصلي حتى ترتفع. جاء في رواية النسائي قيد رمح، فإنها تخرج حينئذ بين قرني شيطان. والعكس في الغروب، لكن في وقت الطلوع هذا يخطئ فيه بعض الناس فيصلي بعد الطلوع مباشرة، لا، انتظر 12 دقيقة تقريبا، فإذا مضت هذه المدة فصلي. ثم يمتد وقت الضحى إلى قبيل أذان، إلى قبيل زوال الشمس الذي يؤذن عليه الظهر، بنحو 7 دقائق، بنحو 7 دقائق إلى 5 لا إشكال. بعض علمائنا يزيد الوقت ويقول إلى 10، لكن بسؤال أحد الفلكيين تبين أنه إلى 5 دقائق لا مشكلة، بعد لا. لماذا؟ لأنه في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه جهني قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها إذا قام قائم الظهيرة. المسألة الثانية في صلاة الضحى، هل هناك شيء اسمه سنة إشراق وسنة الضحى؟ الجواب لا، كله سنة الضحى. لكن ظن بعض الناس خاصة، وهناك حديث مشهور أنه من جلس في مصلاه إلى آخره فقام وصلى ركعتين كتبت له، هذا الحديث الراجح ضعفه، ولا أعلم أحد من المتقدمين صححه. وظاهر السنة ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلى حتى ترتفع الشمس ثم يقوم ولا يصلي. ليه؟ أنا سأخبركم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: صلاة الأوابين متى؟ حين ترمض الفصال. الفصال صغار الإبل، متى ترتفع عن الأرض من شدة الحرارة؟ أول ما تطلع الشمس ولا بعد ما ترتفع؟ ترتفع في كبد السماء وتكون الأرض تشبعت بالحرارة، وهذا وقت يغفل فيه كثير من الناس لانشغالهم بمعاشهم، فكان إيقاع الصلاة فيها دليل على حب العبد لها وتعلقه بها. هذه نقطة. النقطة الثانية: ثبت عن الوليد بن مسلم وهو أحد أئمة أهل الشام أنه قال: حدثنا الأوزاعي قال: أدركنا السلف كانوا يصلون صلاة الفجر فيبقون في مصلاهم ثم يقومون ولا يصلون، يعني قصد ما يصلون مباشرة، إنما يؤخرون صلاة الضحى بعده حتى ترتفع قيدرهم، وبهذا تلتقي الأدلة. لكن لو أن الإنسان جلس وصلى بعد طلوع الشمس نقول بيض الله وجهك، يعني بعد 12 دقيقة وكذا ما عندنا مشكلة يصلي، لكن لا تسمى هذه كما يسميها بعضهم سنة الإشراق. ورد عند الطبراني في الأوسط عن ابن عباس ولا يصح تسميتها بسنة الإشراق، لكن لا أعلم بعد تتبع ما في شيء في النصوص اسمه سنة إشراق، كلها تسمى إيش؟ سنة الضحى، سواء صليتها أول الوقت أوسطه آخره كله يسمى سنة الضحى. وحينما أذكر أنا هذا بعض الناس يقول: ليتك ما قلت إن الحديث ضعيف. لا يا أخوي، اجلس وابقى في المسجد وقم، فهذا هو الأقرب للسنة. وأنا ما قلت لا تصلي، انتبه، لم أقل لا تصلي. وهنا ينبغي أن يكون عندنا سعة في الأفق، بمعنى أنه كما أنك، يعني بعض الناس، أنا أقول هذا لأنه يبلغني من بعض الإخوة يقول: ليتك ما قلت هذا، خلي الناس يصلون. أنا ما قلت يصلون، لكنني أنبه على حديث أرى أنه لا يصح أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلت أقدم واحد قواه في القرن السادس الهجري فيما أعلم، الحافظ المنذري، ثم تتابع على تقويته بعض المتأخرين أو المعاصرين. وعلى كل حال ظاهر حديث جابر بن سمر أو سمر بن جندب الذي في صحيح مسلم أنه لم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لماذا؟ لأن الأفضل هو أن توقع وقت الضحى، واضح؟ لكن لو أوقعها الإنسان بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة نقول أنت مخطئ، لا، مثاب ويرجع لك 360 صدقة وعلى خير. ومع ذلك نقول: قل كما قال ابن تيمية وغيره من الأئمة في مثل هذه الأحوال إذا ورد فيها حديث وإن كان ضعيفا، أنا لم أحدث صلاة الضحى بهذا الحديث الضعيف، صلاة الضحى ثابتة بماذا؟ بالسنة. لكن يقول ابن تيمية في مثل هذه الأحوال، يقول القائل في نفسه: يا رب، إن كان هذا الثواب صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم فإني أرغب فيه، ما صح يكفيني أن أمتثل السنة ببقائي في المصلى حتى تطلع الشمس، واضح؟ هذا ثابت لا أشكال فيه، فقط الموضوع ماذا؟ في هذا الثواب، هل هو ثابت أو غير ثابت، أما أصل العمل ثابت ولا أشكال فيه. هذا ما يتعلق بسنة. المسألة الأخيرة ونختم بها: الحديث دليل على ترجيح القول بأن صلاة الضحى مشروعة كل يوم، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنها لا يستحب الإدامة المداومة عليها، نظرا لقول عائشة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام إنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها، على اختلاف الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها. لكن الصواب أن سنة الضحى مشروعة مطلقا يوميا، فحافظ عليها يا عبد الله، وحافظ عليها يا أمة الله، تكسب بذلك خيرا عظيما وأجرا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعل لنا وكم من أبواب الخير نصيبا ومغنما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.